بلغ سلامي للأحبة يا صبا يا نسمتي الفجر الندي على الربا بلغ سلامي للأحبة يا صبا يا نسمة الفجر الندي على الربا يا ليتك تقبلني بمشاورك أنيس حتى أزور بصحبتك مهد الصبا يا طيور الخمايل عجناح الهوى وديني الرسائل لأهلي عن نوى يا طيور الخمايل عجناح الهوى وديني الرسائل لأهلي عن نوى ويا قدس البطول محراب الصلاة ويا معرج رسول الفردوس العلا ويا قدس البطول محراب الصلاة ويا معرج رسول الفردوس العلا ويا درب السهول يا ربوع الحلا يا سواء الطفول ممنوع قوى يا طيور الخمايل عجناح الهوى وديني الرسائل لأهلي عن نوى يا طيور الخمايل عجناح الهوى وديني الرسائل لأهلي عن نوى ويا ولاد الأجانب عبلادي غزو ورصاص المصايب صدري طرزوا يا ولاد الأجانب عبلادي غزو ورصاص المصايب صدري طرزوا يا رياح الغوارب أحصني ركزوا وعتدمير الغاصب اتحدوا سوا يا طيور الخمايل عجناح الهوى وديني الرسائل لأهلي عن نوى يا طيور الخمايل عجناح الهوى وديني الرسائل لأهلي عن نوى هوى على بلادي راجع بكرة من غادي أسرح معها الزارع ويده في يدي وعلى بلادي راجع بكرة من غادي أسرح معها الزارع ويده في يدي وفي خضر المرابع والكرم الندي راح تشفى المواجع وينفعنا الدواء يا طيور الخمايل عجناح الهوى وديني الرسائل لأهلي عن نوى يا طيور الخمايل عجناح الهوى وديني الرسائل لأهلي عن نوى أو جهزوا السهرين من أجل الجهاد وجنيدوا البارين لتحرير البلاد جهزوا السهرين من أجل الجهاد وجنيدوا البارين لتحرير البلاد تنحقق سوية أهداف العباد يطلع نبع المي ويشم الهوى جناح الهوى وديني الرسائل لأهلي عن نوى يا طيور الخمايل عجناح الهوى وديني الرسائل لأهلي عن نوى يا طيور الخمايل عجناح الهوى وديني الرسائل لأهلي عن نوى يا طيور الخمايل عجناح الهوى وديني الرسائل لأهلي عن نوى يا طيور الخمايل عجناح الهوى وديني الرسائل لأهلي عن نوى يا طيور الخمايل عجناح الهوى وديني الرسائل لأهلي عن نوى